الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بطلاب العلم في هذه الدورة الصيفية الأولى، وهي في رسائل شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وإن شاء الله عز وجل كما هو مقرر نبدأ اليوم في التعليق على رسالته العظيمة عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي قدم لها شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. فنبدأ على بركة الله تعالى، والطريقة أن نعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وإلا فالأصل أن كلام الشيخ واضح لا سيما وهو في عصرنا ويتكلم بلغة عرفنا، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها، فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى، ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة، إنه سميع قريب. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال العلامة، هذه المقدمة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تفيد أيها الإخوة أن هذه العقيدة أولا يحتاج إليها طالب العلم من حيث جعله مثلا في الاعتقاد يرجع إليها، فهي شاملة لا سيما في أبواب الأسماء والصفات والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مع كونه قد ضم فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله. فحري بنا إذن أن نحفظ هذه العقيدة وأن نستظهرها وأن نعتقدها وأن نعمل وفقها. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أن بعض طلبة العلم اليوم صار إذا عرف إن عرف كيف يكتب يكتب ثم يطبع ثم يوزع ولا يرجع إلى العلماء في زمانه. فإذا كان الشيخ ابن باز رحمه إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من هو في فقهه ودقته وفي استنباطاته، قد جعل الشيخ ابن باز يقدم له هذه في هذه الرسالة، فهذا يرشدنا إلى أهمية الرجوع إلى من هو أكبر منا سنا وعلما، ونسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا وإياكم بآداب العلم. نعم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، وترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة للكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. هذه المقدمة اشتملت بعد الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيان أمر مهم، وهو توطئة لما سيأتي، وهو أن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجه الخصوص إنما يرسلهم الله تبارك وتعالى لكي يبينوا للناس ماذا يعتقدون، ماذا يعبدون، وكيف يعبدون. هذه هي قضية الرسل جميعا، ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، من تعبد وكيف تعبد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، يجب أن تكون هذه المسألة مسلمة من المسلمات. فأنت تقول لأي إنسان: هل النبي صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين أو نقص؟ فلا بد أنه يقول بين البيان المبين. إذن لماذا البدع والمحدثات؟ لماذا لا نبحث عن بيانه عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا ننظر ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا متعلقا بالاعتقاد أو متعلقا بتفسير القرآن أو متعلقا بتفسير العبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها وغيرها. فالعقيدة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مبنية على كتاب الله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل لا يكون قويما إلا إذا كان وفق أمر الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. والأخلاق لا تكون فاضلة والآداب لا تكون عالية إلا مع الإيمان والعمل. فلا ينفع أن يقول أن يقال فلان حسن الخلق وهو يشرك بالله عز وجل، فخلقه هذه لا تنفعه عند الله عز وجل. ولا ينفع العبد عبادته ما لم يكن مخلصا لله عز وجل. فهذه أمور مترابطة، أمور ثلاثة مترابطة بعضها ببعض، العقائد وتبنى عليها العبادات وتبنى عليها الأخلاق الكريمة الفاضلة. فعقيدتنا لا بد أن تكون صحيحة، وكيف نعلم أنها صحيحة أو لا؟ نزنهما بميزان الوحي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلفنا في فهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فننظر إلى الذين استجابوا لله وللرسول وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم خيرة الخلق، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى الله من المنافقين إيمانهم ولا من أهل الكتاب إيمانهم حتى يكون إيمانهم كإيمان الصحابة. لماذا؟ لأن المنافقين ادعوا الإيمان، كل واحد يدعي الإيمان، وكل واحد يدعي أن مأخذ إيمانه قول الله وقول الرسول. فاليهود ادعوا أن مأخذ إيمانهم الوحي المنزل على موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، وقال الله عز وجل لليهود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب آمنتم، الضمير بإجماع المفسرين راجع إلى الصحابة المهاجرين والأنصار. فإذن العقيدة الصحيحة مبناها على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. لذلك الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنفال وصف إيمان الصحابة بالإيمان التام الكامل، بالإيمان التام الكامل. في أول السورة وصف المؤمنين، وفي آخر السورة وصف الصحابة بالإيمان التام، فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا. تريد أن تعرف من هم المؤمنون حقا؟ انظر من هم المهاجرون، من هم الأنصار. فإذا العقيدة الصحيحة ميزانها الكتاب والسنة. فإذا اختلفنا في الميزان، إذا اختلفنا في الميزان، هذا يريد مكياله وأنت تريد مكيالك، فالمرجع مكاييل الصحابة رضوان الله عليه. أنا أسألكم سؤال، لو أننا اختلفنا نحن وشخص في زكاة الفطر، هل هو كيلوين أو ثلاث أو خمس أو عشر أو كيلو، نرجع إلى مكيال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أليس كذلك؟ فإذا كان مرجعنا في مكاييل ما يتعلق بالمال، ما يتعلق بالدنيا، ما يتعلق بالعبادات هم الصحابة، فوالله أولى وأحرى بنا أن نرجع إلى ميزان الصحابة في فهم الكتاب والسنة. فواعجبا ثم واعجبا من أناس يزعمون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يبالون بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. وقد اتفقت الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على اعتبار فهم الصحابة، وليس عليكم ممن جاء بعدهم ممن زعم وانتسب إلى هؤلاء ثم لم يلقوا بالا بفقه الصحابة رضوان الله عليهم. فالصحابة رضوان الله عليهم قاموا بالشريعة على الوجه الأكبر وتمسكوا بالشريعة على الوجه الأكمل. لذلك لا بد أن تكون عقيدتنا وفق عقيدتهم. ثم قال الشيخ في هذه المقدمة: فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين. وهذا إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. من هم هذه الطائفة الظاهرة على الحق؟ الظاهرة على الحق وبالحق، من هم؟ هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ليس في عقائدهم زيادات ولا نقصان، ولا في عباداتهم زيادات ولا نقصان. ولذلك بعض الطوائف وبعض البدع، أهل البدع عندهم عقائد، تسأل هذه العقيدة هل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ يقولون لا. إذن كيف تكون هذه عقيدة؟ كيف تكون هذه عقيدة؟ هذه مسألة عظيمة. ولذلك يجب علينا أن نصبر على عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنها ظاهرة على الحق، والله سبحانه وتعالى يظهرها أيضا ويجليها لتقوم الحجة على الخلق. الحجة لا تقوم على الحق على الخلق إلا بالحق، والحق إنما يتمثل ويظهر عقيدة وعبادة وأخلاقا أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتد. هذا ليس من باب التزكية، هذا من باب الإخبار بما ربطنا عليه قلوبنا، هذا من باب الإخبار بما ندين الله عز وجل به. فنحن ندين الله سبحانه وتعالى بأننا نسير على طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليه، بما فيهم آل البيت رضوان الله عليه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على هذه العقيدة، وأن يميتنا على هذه العقيدة، وأن يبعثنا على هذه العقيدة. فوا فرحتاه لو مات العبد وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا لله عز وجل صادقا من قلبه، ووا حسرتاه ووا أسفاه لمن يموت وهو ينادي غير الله ويستغيث بغير الله وقلبه متعلق بغير الله، وحسرته. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا. أهل الأهواء هم الذين افترقوا عن الحق، ولذلك لا يأتي أحد يقول: تعالوا نتنازل قليل عن الحق لنجتمع مع أهل البدع. لا، على أهل البدع أن يتنازلوا عن بدعهم ويأتوا إلى الأصل، هذا هو الواجب، يأتوا إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما قال كل واحد منكم يبقى على ما هو عليه، لا، نتناصح، نتعاون على البر والتقوى ببيان الحق. عقيدة أهل السنة، أن أكتب على سبيل اختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة فعيلة من العقد. ما معنى عقيدة؟ عقيدة فعيلة من العقد، ومعنى العقد ربط القلب. معنى العقيدة هنا ربط القلب على ما ندين لله عز وجل به، ربط القلب على ما ندين لله عز وجل به، هذا معنى العقيدة. فنحن قلوبنا ثابتة راسخة في أن الله واحد لا معبود سواه، أن الله واحد لا معبود سواه. فإن قال قائل فلماذا تعتقدون أن الله واحد لا معبود سواه؟ لأن نقول لأنه لا رب سواه، وندين لله عز وجل، ونعتقد بالنبوات والرسالات والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. إذن ما معنى العقيدة؟ العقيدة ما تعتقده على سبيل الجزم واليقين، ما تعتقده على سبيل الجزم واليقين هذا هو العقيدة. ثم أضاف هذه العقيدة إلى أهل السنة، قال عقيدة أهل السنة. إذن هذه العقيدة ليست أي عقيدة، إنما هي عقيدة مضافة إلى أهل السنة والجماعة. وأهل هنا بمعنى أصحاب، أهل هنا بمعنى أصحاب، أصحاب السنة والجماعة. وسمي أصحاب العقيدة الصحيحة بأهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالعقيدة التي كان عليها، بالعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه هي السنة المقصودة. أهل السنة أصحاب السنة، أصحاب العقيدة التي كانت عليها النبي، كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والسنة تأتي لعدة معاني، السنة تأتي بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ووصفه الخلقي والخلقي، هذا عند المحدثين. والسنة تأتي بمعنى ما ليس بواجب، وهذا عند الفقهاء. والسنة بمعنى المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهذا عند الأصوليين. والسنة بخلاف البدعة، وهذا عند أهل السنة والجماعة، عند علماء الاعتقاد. فإذا ما معنى عند علماء الاعتقاد أهل السنة؟ أي أصحاب السنة الذين برئوا من البدع، الذين لم يحدثوا البدع. ومن هنا ندرك أن من سمى نفسه بأهل السنة ثم جاء بالبدع فإنه ليس من أهل السنة، كمن يزعم أنه مسلم ثم يشرك بالله عز وجل، هل يسلم له إسلامه مع الشرك؟ أجيبه، لا يسلم له إسلامه مع الشرك. فكذلك لا يسلم لمن زعم السنة مع البدع. إذن معنى عقيدة أهل السنة أي ما يعتقده أصحاب السنة الذين برئوا من البدع والجماعة. المقصود بالجماعة معنى، يعني المعنى الأول الجماعة الحق، والجماعة الحق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وسميت هذه العقيدة بعقيدة الجماعة أو بالعقيدة الحقة، لأنها هي التي سادت وهي التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لماذا سميت هذه العقيدة بالحقة بالجماعة؟ لأنها هي التي كانت وسادت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المعنى الثاني للجماعة الذين لا يرون الخروج على حكام المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة أيها الإخوة مبناها على ستة أركان ذكرها الشيخ رحمه الله. عقيدة أهل السنة والجماعة مبناها على ستة أصول. معنى هذا أن المسائل الأخرى المتعلقة بالعقائد هي راجعة إلى أحد هذه الأصول الستة. لاحظ المسألة هذه، ما هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الإيمان بالله، هذا واحد، الإيمان بالملائكة، هذا الثاني، الإيمان بالكتب، هذا الثالث، الإيمان بالرسل، هذا الرابع، الإيمان باليوم الآخر، هذا الخامس، الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا السادس. وسيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل، وسيأتي تفصيل هذه الأصول الستة فيما كتبه شيخنا رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. وقوله هنا عقيدتنا، هذه الإضافة إلى النفس عقيدتنا هي من باب إضافة البيان، من باب إضافة البيان، أي عقيدتنا التي نريد أن نبينها. فهذه مبناها على ماذا؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي أركان الإيمان الستة التي جاءت في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم. وفي آية البقرة الأخيرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وفي آية النساء: والذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهي التي جاءت منثورة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، وهي أعني هذه الأصول الستة هي التي جاءت في حديث جبريل المشهور الذي جاء من رواية عمر ومن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة. قال: ما الإيمان؟ قال: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله عز وجل هو الأصل الأصيل، كل الأصول الأخرى مبنية على هذا، ويقدم هذا الركن وهذا الأصل لأنه لولاه لما وجدت الأصول الأخرى. فالإيمان بالله هو أصل الإيمان. ومعنى نؤمن بالله، قال الشيخ: فنؤمن بربوبية الله. طيب ما معنى الإيمان؟ هنا يأتي السؤال. الإيمان في اللغة معناه الإقرار والإذعان. الإيمان في اللغة ما معناه؟ الإقرار والإذعان. ومن الخطأ أن نفسر الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. والإيمان في اللغة معناه الإقرار والإذعان. آمنت له أي أقررت وأذعنت له، آمنت به أي أقررت وأذعنت به. ولهذا قال الله عز وجل عن إخوة يوسف: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وذكر قصتهم ثم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. معنى وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمقر لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمقر لنا على فعلتنا هذه ولو كنا صادقين في خبرنا. أما من فسر وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فهذا تكرار: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. ليش؟ هو مجنون؟ المجنون هو الذي لا يصدق الصادق، العاقل يصدق الصادق. إذن معنى هذا الكلام: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمقر ومذعن لنا على فعلتنا ولو كنا صادقين في خبرنا. هذا هو التفسير الصحيح. ولذلك الإيمان معناه الإقرار والإذعان في اللغة. وأما الإيمان، آمنت بالله، الإيمان في لغة علماء الاعتقاد، الإيمان عند علماء الاعتقاد هو كما قال جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام البربهاري رحمه الله، وكذلك الإمام ابن مندح والإمام الأجري وغيره. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند علماء الاعتقاد، علماء اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالربوبية، والإيمان بالألوهية، والإيمان بأسماء الله وصفاته. وهذا ما ذكره الشيخ. فنؤمن بربوبية الله تعالى، هذا هو توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ أنه الرب الخالق الملك المدبر. الربوبية لها أربعة أفعال داخل ضمن كلمة الرب. أنه الرب معناه الخالق، معناه المال، معناه الرازق، معناه المدبر. أربعة أمور داخلة تحت كلمة الرب. لما تقول توحيد الربوبية، أو لما تقول آمنت بربوبية الله، أي أقررت وأذعنت بأن الله هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المالك وحده، وهو المدبر وحده. وهذه المعاني جاءت في سورة الفاتحة. رب العالمين، لاحظ الآن، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذن هذه كلها من معاني الإيمان بربوبية الله عز وجل. وأما الثاني من معاني الإيمان بالله، الإيمان بألوهية الله تعالى. ما معنى الإيمان بألوهية الله؟ الإيمان بأنه أهل لأن يعبد وحده لا شريك. الإيمان بأنه أهل لأن يعبد وحده لا شريك. الإيمان بأن يعبد وحده لا شريك، هذا معنى الإيمان بألوهية الله تعالى، توحيد الألوهية. طيب لو قال لنا قائل ما معنى توحيد الألوهية؟ نقول الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الإله الحق، لأن إله كلمة معناها مع إيش؟ معبود. الله معناه المعبود، الإله معناه المعبود. طيب والله المعبود المحبوب، شوف الفرق عبد الله. إله معناه إيش؟ معبود. فكلمة الإله معناه معبود، لكن كلمة الله المعبود المحبوب الذي تألهه القلوب حبا ورقة وذلا وعبادة. إذن ما معنى توحيد الألوهية؟ اعتقاد أن الله هو الإله الحق وكل معبود سواه باطل. من لم يعرف هذا المعنى ما عرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال أيضا من معاني الإيمان بالله، ونؤمن بأسمائه وصفاته. الأسماء مضافة إلى من؟ إلى الله. الضمير راجع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأسمائه، بأسماء الله، وصفاته، أي صفات الله. طيب توحيد الأسماء والصفات، لو قال لنا قائل ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ نقول معناه اعتقادنا، إقرارنا، إذعاننا، يقيننا بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. فإذا اعتقدت أن الله له الأسماء الحسنى انتفى كل نقص وكل شبهة شبيه ومثل. إذا اعتقدت أن الصفات كاملة عليا انتفى كل نقص وكل شبيه ومثل. طيب لو قال لك قائل نؤمن بربوبية، نؤمن بألوهية الله، ما معنى ربوبية وألوهية؟ اكتب الربوبية والألوهية وما كان على وزنهما فهو مصدر صناعي، مصدر صناعي. فالربوبية مصدر صناعي من الرب، والألوهية مصدر صناعي من الله. والمعنى المصدر الصناعي عند العلماء الصرف، ما معنى المصدر الصناعي؟ المصدر الصناعي معناه نسبة الفعل إلى هذا الذي أنت تفعل الفعل له. لاحظ، فأنت لما تقول ربوبية الله، ربوبية الله أي أعتقد ربوبية الله، ألوهية الله أي أعتقد ألوهية الله. فإذا هذا المعنى المصدر الصناعي، فأنت تنسب أفعال الرب إلى الله، تنسب العبادة إلى الله عز وجل وأنه وحده المستحق. هذا معنى الألوهية ومعنى الربوبية، وكل مصدر صناعي فهذا معناه. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فيجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، يقول: ونؤمن بوحدانيته في ذلك. ومعنى هذا الكلام، لو أن إنسانا اعتقد أن الله هو الرب وغيره الرب، إذن هذا الاعتقاد لا ينفع. فلو اعتقد إنسان أن الله هو المعبود وأن غيره معبود، هذا الاعتقاد لا ينفعه. لو أن إنسانا اعتقد أن الله له الأسماء الحسنى وصفات العليا، وأن غيره له الأسماء الحسنى وصفات العليا، لا ينفعه ذلك. فلا بد لنا في إثباتنا لمعنى الربوبية ولمعنى الألوهية ولمعنى الأسماء والصفات أن نثبتها على وصف الوحدانية، أن نثبتها على وصف الوحدانية. ولهذا قال جل وعلا: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. أحد معناه على صفة الفردانية التامة الكاملة. قل هو الله أحد فلا مثل له، هذه قراءة أخرى، قراءة الضم. وهو الواحد القهار، وما من إله إلا إله واحد. إذن لا بد في الربوبية، لا بد في الألوهية، لا بد في الأسماء والصفات أن نثبتها على صفة الوحدانية. متى ما كان في هذا الأمر خلل أو شركة فإن هذا لا يقبل. ولهذا قال الشيخ: أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهية ولا في أسماء وصفات. وهنا ننتبه إلى قضية مهمة بالنسبة لأنه لا شريك له في ربوبيته، هذه قضية فطرية مسلمة، حتى المشركون كانوا يسلمون لأنبيائهم بهذه القضية. واليوم كثير من المشركين، وإن كان الشرك قد تطور، لكن كثيرا من المشركين اليوم أيضا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لا يخرجون عن هذا المعنى. لكن هذا لم يدخلهم في الإيمان بالله، لم يدخلهم في التوحيد بالله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمنون بالله وهم مشركون؟ يؤمنون بالله ربا ويشركون بالله عبادة وتألها. شفتم كيف التناقض؟ ولهذا لا بد أن نعتقد أنه لا شريك له في ربوبيته، هذا وحده لا يكفي، ولا في ألوهيته. وهذه القضية، أعني توحيد العبادة، هي القضية العظيمة التي كان النزاع فيها بين الأنبياء وبين أقوامهم. كان النزاع بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الألوهية. فإن قال قائل قد يكون عندهم خلل في الربوبية، نعم عندهم شيء من الخلل لا شك ولا ريب، لكن عندهم أصل الربوبية. فالأنبياء جاءوا لقضية توحيد الألوهية وتقويم ما قد يكون من الخلل فيما سوى ذلك من مسائل الاعتقاد، ولا في أسمائه وصفاته. قضية الأسماء والصفات المشركون ما أنكروا، ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول الله ربي، أنا إحنا ما نعرف الله، ما قالوا هذا الكلام. بل فرعون ما قال لموسى الله ليس ربك، بل هو وقومه طلبوا من موسى أن يأتي بالملائكة. إذن إيش القضية؟ القضية في الإلهية، في العبادة، قضية في العبادة. ولذلك المشركون ما أنكروا أسماء الله وصفاته، أنكروا بعض أسماء الله، ولذلك الله ذكر إنكارهم البعضي. الله سبحانه وتعالى أنكر إنكارهم البعضي فقال وهم يكفرون بالرحمن، يعني أنكروا اسم الرحمن. ليش؟ ما توارثوها عن آبائهم وأجدادهم. مثل إنسان اليوم تأتي وتقول له من أسماء الله عز وجل الستير، هو ما يعرف، ما مر عليه الستير، قال لا الستير ليس اسم من أسماء الله فينكر. تقول له طيب هذا الحديث إن الله ستير يحب الستر، إن الله هو الستير. يلا الآن إما أن ينكر وإما أن يذعن. فالمشركون كانوا ينكرون اسم الرحمن، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ولم يذكر عنهم أنه أنكروا اسم الله العزيز واسم الله الغفور واسم الله الرحيم واسم الله الكريم، ما أنكر. إذن التوحيد عندهم في باب الأسماء والصفات يوجد فيه خلل؟ نعم يوجد فيه خلل، لكن ينكرونه؟ لا لا ينكرون. إذن أين قضية الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم؟ في توحيد الألوهية. ثم ذكر الشيخ الآيات والأحاديث الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فذكر آية مريم، هذه الآية يكتب عليها هي آية جامعة لأنواع التوحيد الثلاثة. هذه الآية هي آية جامعة لأنواع التوحيد الثلاثة. كيف؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. وهنا الاستفهام تقريري بمعنى لا تعلم له سميا، هذا إنكار، لا يمكن أن يكون هناك لله سمي. فالمسلم لما يسمع هل تعلم له سميا يجاوب ويقول لا أعلم له سميا سبحانه وتعالى. ومعنى السمي المسامي القريب الذي يكون مشابها له في المسمى، الذي يكون مشابها له في المسمى. قد يقول قائل طيب الله الرحيم والعبد يوصف بأنه رحيم، نقول هذا تشابه في اللفظ وليس تشابها في المسمى. هذا تشابه في إيش؟ في اللفظ وليس تشابها في المسمى. فليس الرحيم كالرحيم، ولا العزيز كالعزيز، ولا الكريم كالكريم، ولا الرؤوف كالرؤوف. إذن لابد أن ندرك أن أسماء الله وصفاته هي على وجه الكمال لله سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد، لا يشركه فيها أحد. فالله متصف بهذه الأسماء والصفات على وجه الكمال، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الحموية والتدبرية والقواعد الأسماء والقواعد المثلى إن شاء الله. وأما آية الكرسي فهي أعظم آية في كتاب الله، والله لو جلسنا من هنا إلى صلاة العشاء في آية الكرسي ما نستطيع أن ننهيها. أعظم آية في كتاب الله، فيها قضايا التوحيد كلها. المبتدأ الله، أين الخبر؟ لا إله إلا هو، هذا الخبر. وتأمل الأخبار الأخرى للمبتدأ، الله لا إله إلا هو، هذا توحيد إيش؟ الألوهية. أحسنت. الله هو الحي القيوم، هذا الخبر الثاني، هذا يدلك على توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه سبحانه قيوم وهو قيم، لأن معنى القيومية المقوم لغيره القائم بنفسه، من معاني القيومية المقوم لغيره القائم بنفسه. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال ذاته، لكمال ذاته وفردانيته، هذا لا شبيه له في المخلوقات الموجودة. الله له ما في السماوات وما في الأرض، لكمال ملكه، فلا أحد يستطيع أن يدعي. لو قال إنسان هذا ملكي، نقول له طيب إذا كان هذا ملكك قبل أن توجد أنت كان ملك لمن؟ وبعد ما تروح تفصص ملك من؟ كل واحد يقول هذا ملكي ملكي ملكي، بعد ما يموت كما قال علي رضي الله عنه لما زار المقابر، قال ما خبر ما عندكم؟ ثم سكت ثم قال أما خبرنا فإن الأموال بعدكم قد قسمت، راحت ما صار ملكك الآن، والأولاد قد خدموا قد خدموا، والنساء قد تزوجوا. فهذا هو الحال، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، لكمال ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله لا يحيطون بشيء من علمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. الله وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، وهذا هو الثابت عنه. وأما رواية أن الكرسي هو العلم فهي رواية ضعيفة، ولا يؤوده حفظهما، الله لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، الله هو العلي العظيم. إذن هذه الآية العظيمة آية الكرسي من أعظم أدلة التوحيد، من أعظم أدلة التوحيد، فإن فيها الدليل والمدلول. وكما ذكرت لكم إنما هذه إشارات، ومن أراد التوسعة فليسمع إلى شرح الشيخ دكتور عبد الرزاق، فإن له شرحا طيبا سمعيا على آية الكرسي، وهو من أوسع الشروحات. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر الآيات الثلاث من سورة الحشر، وهي دالة على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، دالة على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فكلمة هو الله هذا دال على توحيد الألوهية بالمطابقة، الذي لا إله إلا هو دال على توحيد الألوهية بالمطابقة، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم دال على توحيد الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو بالمطابقة دال على توحيد الألوهية، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بالمطابقة دال على الأسماء والصفات، والملك وكلمة الملك وكلمة الجبار المتكبر هذه دالة على توحيد الربوبية بالتضمن، سبحان الله عما يشركون. فالله منزه عن أن يكون له شريك في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، هو الله. تأملوا معي أن كل هذه الأدلة لماذا يسوق، لماذا يذكر ربنا جل في علاه الأسماء والصفات؟ لتقرير الألوهية، هو الله هو الله هو الله، ثلاث مرات هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه هي القضية، ما الدليل؟ أنه هو الله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله، ما الدليل؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، ما الدليل؟ الخالق بالمطابقة دال على توحيد الربوبية، البارئ بالمطابقة دال على توحيد الربوبية، المصور له الأسماء الحسنى بالمطابقة دال على توحيد الأسماء والصفات، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وغلب جانب غير العقلاء، لأن العقلاء فيهم من يشرك، أما غير العقلاء ما فيهم أحد يشرك، فما من شيء في الوجود إلا وهو شاهد على فردانية الله سبحانه وتعالى ووحدانيته في العبادة والربوبية والأسماء والصفات. ثم ذكر آية الشورى، قال ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض. طبعا ملك اسم أن مؤخر، وله الجار والمجرور لأجل الاختصاص، فهو مختص بملك السماوات والأرض. ولهذا تعلمون أن نمرود لما أراد أن يشاكس نبي الله إبراهيم وأن يغالط في المحاججة قال أنا أحي وأميت، فمباشرة مباشرة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قال له وأتى له بالحجة الدامغة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ونفس الكلام تأمل مع محاجة موسى وفرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. هنا الآن فرعون بالعامية عندنا بالكويت يقول توهج، ما يقدر يقول أنا رب السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض موجودة قبل وجود منه فرعون، فما عرف إيش يقول. فأتى له موسى عليه السلام بالدامغة فقال له ربكم ورب آبائكم الأولين، أعطاه وحدة زمانية ما يقدر يقول شيء الآن، ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أبوك من ربه، إذا أنت رب أبوك من ربه، ربكم ورب آبائكم الأولين. ودمر ما عرف كيف يجاوب، ما عنده إلا إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال ألا تستمعون؟ هذا رد، هذا رد المغبر اللي ما يعرف كيف يرد لأنه أفحم. فأتى له بالتي جعله سفيها، كل مشرك سفيه، كل مشرك سفيه. ولهذا أيها الإخوة إياك إياك وإياك أن تقول إن بعض أهل الكتاب صادقين، ما يوجد صادق، لأن المشرك لا يمكن أن يكون صادقا، أكذب الكذب على وجه الأرض الشرك. كيف تسمه بأنه صادق وهو مشرك؟ كيف؟ الشرك أكذب شيء في الوجود، أسفه شيء في الوجود الشرك، أعظم فرية في الوجود الشرك، فكيف تصفه أنت بأنه صادق؟ هنا نعم قيد، قل إن بعض أهل الكتاب عندهم صدق في المعاملة، نعم هذا يقبل منك في المعاملة مع العباد يقبل منك، أما أن تعم هكذا وتقول فيهم ناس صادقين، وأي وصف يكون لهم بأنهم صادقين وهم عندهم الشرك؟ ينبغي أن ننتبه لهذه القضايا. ف فنحن يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل له ملك السماوات على وجه التخصيص. فلما دمغه موسى عليه السلام أتى له بالتي تسففه وتجننه، فقال له رب المشرق والمغرب. هو فرعون يدعي أنه رب، قال شلون أنت رب؟ هناك في ملك لأهل الصين في المشرق، وملك لأهل الفرس في المشرق، وملك للعرب في الجزيرة، شلون تقول أنت أنك أنت رب؟ وإذا رحت المغرب في هناك ناس لهم ملوك، كيف أنت رب؟ ما أعرف كيف يجاء. لذلك أيها الإخوة، ملك السماوات والأرض الله مختص به. وإذا أردتم الدليل انظروا إلى تصرفه، يأتي بالحرب، من يستطيع؟ أي قوى عظمى؟ اليوم الناس ما يقولون في قوى عظمى، أي قوى عظمى تستطيع أن تغير الحرارة؟ يلا الدول قاطبة تجتمع فيما يسمونه بمؤتمر متعلق بالأرض، حتى سموه يوم الأرض، ها؟ عشان بس يبون يخففون الثقب الموجود في الأوزون بسبب أعمالهم وفسادهم في الأرض، ما هم قادرين. إذا لم يريد الله أن يغلقها ما يستطيع. ملك السماوات والأرض ملك حقيقي. وإذا كابرك أحد سهل، قل له أنت ولدت في اليوم الفلاني وتموت في يوم معين، يلا تقدر تغير يوم ولادتك؟ خل يوم ولادتك قبل 100 سنة، خل ولادتك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، تقدر؟ ما تقدر. إذا ما تقدر تغير يوم ولادتك وهذا قطعي، فقطعا لا تستطيع أن تغير يوم وفاتك، لأن له كل أجل كتاب. لذلك قال الشيخ: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يزوجهم يعني يصنفهم، يزوجهم يعني يصنفهم، أو يصنفهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. تجد إنسان عنده مال وجاه، ما عنده ولد عقيم، يبحث عند الأطباء كلهم يقولون الحيوانات المنوية عندك صفر، أو لا يوجد عندك حيوان منوي أصلا، المصنع خربان، ماذا يفعلون؟ ما يستطيعون يفعلون شيء، جعله الله عقيم. وفي الآية هنا قال: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناث، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير، عليم بما يصلح وبما ينبغي، قدير يقدر فيتصرف سبحانه وتعالى. هذا من سمات الربوبية، فهو سبحانه وتعالى له الربوبية، له الأسماء الحسنى، فينبغي أن يعبد. قال: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والكاف، عامة المفسرين يقولون الكاف زائدة أو صلة. لماذا قالوا الكاف زائدة أو صلة؟ لأن الكاف للتشبيه. الكاف أنت تقول زيد كعمر، ما معنى زيد كعمر؟ زيد مثل عمر. طيب هم يقولون المثل موجود، فما فائدة الكاف؟ قالوا الكاف للتأكيد، ليس مثل مثلي شيء. وبعضهم يقول أن الكاف صلة، صلة بمعنى زائدة، لكن هذا غير صحيح. الصواب من أقوال المفسرين أن الكاف على بابه للتشبيه، الكاف على بابه للتشبيه، لكن كلمة المثل هنا بمعنى العين والذات. فمعنى الآية: ليس كذاته شيء، ليس كعينه شيء، ليس كشخصه شيء سبحانه وتعالى. عرف التفسير؟ هذا هو التفسير الصحيح. ليس مثل ذاته شيء، ليس مثل عينه شيء. إذن الكاف على بابه بمعنى المثل. لماذا قلنا الكاف على بابه؟ لأنه لا يحتمل معنى آخر في اللغة. وأما كلمة المثل فهي تأتي بمعنى التشبيه، وتأتي بمعنى العين وبمعنى الذات. تقول: جاء زيد مثله، وجاء زيد عينه، فمثل بمعنى العين وبمعنى الشخص وبمعنى الذات. وهو السميع البصير. فإذا كان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير موصوف بالسمع والبصر، إذن معناه يجب إثبات صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه على وجه الاختصاص لا يشرك فيها أحد. وإذا كان الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا على وجه الاختصاص، إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا قال له مقاليد السماوات والأرض، هذا إثبات الملكية، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وما ساق هذه الآيات إلا لإلزام البريات بتوحيد العبادة. ثم قال ونؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتابه. وهذا إثبات الرزق إثبات العلم لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم ذكر الشيخ في هاتين الفقرتين بعض خصائص الرب تبارك وتعالى، والله جل وعلا مخصوص بأشياء، منها أنه سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب. ومفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو هي خمس، وقد جاءت في تفسير في آية سورة لقمان وجاءت مفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله هذه الخمس عند الله سبحانه وتعالى. إنزال الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام صالح أو فاسد، صالح أم صالح، ذكر أو أنثى، فرد أو توأم. فإن قال قائل فإن الأطباء اليوم يعلمون، نقول يعلمون بعد مدة من كونه كان علاقة لم يعلمون ما كانوا يعلمون، ثم لما تغير الخلق صاروا يعلمون. إذن علمهم وقتي وعلم الله سابق. قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه الثالثة، وهذه اكتب متعلقة بالأرزاق، فالأرزاق في يد الله عز وجل، لا أحد يدري ما رزقه غدا، لا أحد يدري. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الآجال، هذه خمس. مرة ثانية، ينزل الغيب، يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعلم الساعة، هذه خمس. إذن عنده علم الساعة هذه واحدة الأولى، وينزل الغيب الثانية، ويعلم ما في الأرحام الثالثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الرابعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت الخامس. خمس، خمس لا يعلمهن إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعتقد أن علم الله علم عظيم، علم عظيم، علم يكاد أن يكون مجرد تصور معناه فوق إدراك العقول، لكن الله سبحانه وتعالى بينه لنا بمثل، فقال ويعلم ما في البر والبحر. تصور معي الآن ما الذي في البر والبحر، ما الذي في البر وما الذي في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تصور الآن هذه القضية، كم عدد أوراق الأشجار، ما تسقط ورقة، لا شمالا ولا جنوبا، لا شرقا ولا غربا، لا صيفا ولا شتاء، ولا ربيعا ولا خريفا، إلا والله يعلم. قد يقول قائل سقوط الورقة ما الفائدة منها؟ هي في نظرك لا فائدة فيها، لكن الله يعلمها، لأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. أنت ما تعلم، أنت ربما تظن البعوضة ما لها معنى، ليش الله خلقها؟ لكن الله خلقها لحكمة، لقدر. أنت لا تعلم لماذا الورقة تسقط، لكن الله يسقطها لعلم، لحكمة سبحانه وتعالى يعلمها. كل ذلك لابد أن تدرك أن هذا كله دليل على عظيم علم الله سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما أعظم هذا العلم، هذا يجعل الإنسان المؤمن واثقا من الله سبحانه وتعالى، واطلاعه وعلمه بأحواله، عظيم التوكل بالله جل وعلا، خائفا منه سبحانه وتعالى، لا سيما وقت الذنوب والآثام، وقت التقصير. يجب على الإنسان يجعله العلم، علم الله يجعله يخاف، علم الله يجعله يتوكل، علم الله يجعله يثق، علم الله يجعله يتخذه وليا. والله الذي لا إله إلا، لو أن ملك من ملوك الدنيا وأمير من أمراء الدنيا قال لك وين ما تروح خذ هذا التليفون أونلاين أن أنت معي، كم أنت ستكون قويا فرحا، كم وكم ستراعي تصرفاتك حتى لا ينظر إليك الملك والأمير نظرة دونية وأنت تفعل شيء لا يليق بك. فكيف بعلم الله سبحانه؟ وعلم الله عز وجل علم ليس له بداية ولا نهاية، ولا يمكن تصوره على وجه الكمال والتمام، لكن لا بد أن نعتقد أن علم الله علم أزلي أبدي سرمدي، علم لا يطرأ عليه نسيان ولا غفلة. فإن قال قائل فما قول الله عز وجل؟ قال فاليوم ننساهم، اليوم ننساكم كما نسيتمونا. يقول معنى النسيان هنا بمعنى الترك، أي كما تركتم امتثال أمرنا والإقرار بنا اليوم نترككم ونقركم على ما أنتم عليه في العذاب. هذا معنى النسيان. وأما الله جل وعلا وما كان ربك نسيا، فالعلم لا ينسى أبدا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قوله رحمه الله ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. الكلام أيها الإخوة ضده الخرص، الكلام ضد الخرص وليس ضد السكوت كما يظن بعض الناس، لأن السكوت من أوصاف المتكلمين وليس من أوصاف المتخرسين. الكلام ضد الخرص، فأنت تقول فلان يتكلم وفلان أخرس لا يتكلم، إذن الكلام ضد الخرص. الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والكلام صفة كمال، فأهل السنة والجماعة يثبتون بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأنه سبحانه وتعالى كلم نبيه آدم. أما نقرأ في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. من القائل لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة؟ من؟ الله. إذن الله تكلم، وأنه سبحانه تكلم مع موسى في الأرض، ولذلك موسى من ألقابه كليم الله. ها، من ألقابه إيش؟ كليم الله. فلو قال لك قائل لماذا آدم ليس كليم الله، ولماذا محمد صلى الله عليه وسلم ليس كليم الله، مع أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج؟ نقول إن موسى عليه السلام هو كليم الله، موصوف بهذا الوصف على وجه الخصوص لأن الله كلمه في الأرض، ولم يكلم نبيا في الأرض إلا موسى عليه السلام. ولذلك قال وكلم الله موسى تكليما، كلم هذا فعل ماضي، وتكليما مصدر. إذن القاعدة عند الصرفيين وعند اللغويين أن الفعل إذا أكد بمصدره لم يتحمل المجاز عند المجازيين، معناه أن الكلام حقيقة، ما كان وهم ولا كان خيال ولا كان إلهام في قلب موسى، وإنما كلم الله موسى تكليما حقيقيا، سمع موسى كلام الرب، لم يسمع كلام الشجرة ولا كلام جبريل. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الفعل مؤكد بمصدره ناف المجاز عند من يقول به وكلم الله موسى تكليما. فالزمخشري غفر الله له لما عجز عن تأويل هذا الكلام، لأن المعتزلة لا يثبتون الكلام لله عز وجل ويزعمون أن الله لا يتكلم، مساكين هؤلاء. إذا كان الرب لا يتكلم فمن الذي يخاطب الأنبياء؟ من الذي يقضي بين العباد يوم القيامة؟ من الذي يكلم أهل الجنة في الجنة؟ من الذي يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ لذلك يا إخوة البدعة تعمي القلوب، تعمي الأبصار. إذا تجد إنسان عالم كبير والحرير في البلاغة والفصاحة وفجأة يقول بالبدعة، ثم يقول كلاما لو قلته للأطفال الصغار لما قبله، كيف هو قال به لا تدري، لأن الضلالة تعمي الأبصار، كما أن الشرك يعمي البصر، يعمي البصيرة، فإن الضلالة تعمي البصيرة. ولذلك الله سبحانه ذكر هذا في القرآن، قال لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون به. هم لهم، لكن أين ذهبت؟ لأن الشرك والضلالة غطت عليها. تجد أحدهم من أعقل الناس، لكن تجد بعد ذلك يعبد صنم. أين ذهب عقله؟ لا تدري. من أعقل الناس من العلماء ثم يقول الله لا يتكلم، يا سبحان الله كيف؟ يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية بعدما تعب ولم يستطع التأويل، قال ولا يبعد أن يكون المعنى جرح الله قلب موسى جرحا، فجعل تكليما مصدر مؤكد لكلمة الجرح، مع أن هذا لا يأتي في اللغة، كلم يعني جرح، عجيب. طيب الآن سؤال، هم يهربون من إثبات الكلام لله عز وجل، يقولون كلم الله موسى تكليما، كلم يعني جرح، من الذي جرح؟ الله. طيب واللي جرح ما يقدر يتكلم؟ اللي ما يقدر يتكلم ما يقدر يجرح. سجات الإشكالية، ليش تتفرون من شيء وتقعون فيما هو مثله أو نظيره؟ ما يمكن. ثم قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تأمل هذه الآية الآن. بعض المؤولين دخل على ابن الأعرابي وهو من أئمة السنة من أئمة اللغة أيضا، ابن الأعرابي صاحب المعجم، فقرأ على ابن الأعرابي الآية وكلم الله موسى تكليم، فقرأها بالنص وكلم الله موسى تكليم، صار موسى اللي يتكلم والله ما يتكلم، يعني الله بس يسمع. وعلى زعمهم أن اللي ما يتكلم ما يقدر يسمع، معناه أنه لا يسمع أيضا، لأنه ما يقدر يسمع ما يقدر يتكلم. فرفع فنصب الأولى ورفع الثاني تقديرا طبعا، وكلم الله فقال له ابن الأعرابي: هب أن هذه الآية هكذا، يعني هب أن موسى هو اللي كلم الله، فما تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأفحم. لماذا أفحم؟ لأن كلمه ربه الضمير الأول، الضمير الأول لا يحتمل باتفاق اللغويين إلا أنه إيش؟ وكلمه، الضمير الأول لا يحتمل إلا ضمير الفاعل، واضح ولا لا؟ وكلمه، كلم موسى ربه، الآن مرفوع، الرب كلم موسى. إذن كلم الأولى هب أنها كذلك، وكلم الله هب، مع أنها لم تأتي ولا في قراءة ضعيفة. فماذا تفعل في هذه الآية؟ وكلمه ربه، الآن المفعول تقدم باتفاق المفسرين، المفعول تقدم باتفاق أهل اللغة، والفاعل ربه تأخر. فسكت فوفش. وقوله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي. إذن في إثبات النداء والمناجاة، وهذه أخص من الكلام، دل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، أنه ينادي ويناجي ويقول سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهكذا آية سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما الفائدة من هاتين الآيتين؟ الفائدة من وجهين. الوجه الأول أن البحر، أن البحر مخلوق، وكلمات الله ليست مخلوقة، فإذا كتب بالبحر كلام الله الذي ليس بمخلوق فإن المخلوق ينفد وينتهي وكلام الله لا ينتهي. ولذلك قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الأشجار لو صارت أقلام وبريت، الأشجار مخلوقة ولا ليست مخلوقة؟ مخلوق. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحر وراه سبعة أبحر بعد، صارت مداد لهذه الأقلام، ما نفدت كلمات الله. لماذا؟ لأنها كلام الله، هذه الكلمات كلمات الله، فكلمات الله لا تنتهي، لأنه سبحانه أزلي أبدي، لكن البحار مخلوقة ستنتهي، والأشجار مخلوقة وستنتهي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن ندرك عظيم كلام الله سبحانه، وأنه سبحانه يكلم، وأن كلامه سبحانه أزلي أبدي. لا يأتي إنسان ويظن عياذا بالله أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، أو لا يأتي إنسان ويظن أن الله يتكلم ثم ينتهي كلامه، كما أن المخلوق إذا تكلم ينتهي كلامه. الآن لو جبنا أفصح الفصحى وأبلغ البلغاء قلنا لو تكلم يمكن يتكلم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، يوم يومين ثلاثة أربعة، في الآخر ما يعرف شي يقول. لماذا؟ لأنه مخلوق، معلوماته محصورة، كلماته محدودة. أما الله جل في علاه فهو الأزلي الأبدي الأول والآخر، ليس لكلماته حصر، ليس لكلماته حصر، لا ابتداء ولا انتهاء. فلا يأتي إنسان ويقول أول كلام لله كان مع آدم، لا، هذا حسب علمنا. هذا ما يعني أن الله ما تكلم مع الملائكة قبل. ولا يأتي إنسان ويقول آخر كلام لله في الجنة أنه يقول: هل تريدون شيء أزيدكم؟ لا، هذا حسب علمنا. وليس معنى هذا أنه ليس هناك كلام يقول بعد، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ثم قال ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات. يجب على الإنسان يقر وأن يدعن بأن كلمات الله عز وجل أتم الكلمات. فإن كان متعلقا بالأخبار فهو أصدقها، وإن كان متعلقا بالأحكام فهو أعدلها. انتبه لهذا الكلام. كلمات الله قال الشيخ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا متعلق بالأخبار، وعدلا متعلق بالكلمات الحكمية. إذن عدلا متعلق بالأخبار الحكمية، وصدقا متعلق بالأخبار بالكلمات الخبرية. ثم نوعي الكلمات سواء كانت خبرية أو كانت حكمية، الكلمات الصادقات والكلمات العدل كلها على أحسن ما يكون، ولهذا قال ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد. لهذا لو أخذت أي كلام من كلام الله عز وجل وأردت أن تأتي بأحسن منه لن تستطيع، بل لن يستطيع أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء أن يأتي بكلام أحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جوامع الكلم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بأبلغ من كلام. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا تقرر أن الله عز وجل يتكلم وأن له كلمات، فإن هذه المسألة مسألة اعتقاد أن القرآن كلام الله فرع عن تلك، فالقرآن من كلمات الله عز وجل. وكلمات الله منقسمة إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية قوله كن فيكون، والكلمات الشرعية افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وآمنوا بكذا ولا تؤمنوا بكذا ونحو ذلك. قال ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن جبريل عليه السلام سمع كلام الله من الله، ولذلك قال سبحانه قل نزله روح القدس من من وين؟ ما قال من اللوح المحفوظ، ولا قال من بيت العزة من السماء الدنيا، من ربك. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ولهذا قال عز وجل تنزيل من الرحمن الرحيم، ما قال من السماء الدنيا، لأن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله عز وجل وألقاه إلى جبريل. ولهذا قال سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن الله عز وجل مباشرة. طيب قد يقول قائل القرآن موجود في اللوح المحفوظ، وجوده وجود كتابي، ووجوده في بيت العزة تنزيل كتابي، تنزيل ايش؟ كتابي. اما جبريل عليه السلام حينما ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسمعه من الله يقول له ما يقول، ثم ينزل فيحفظه جبريل فينزل به كما سمع ثم يلقيه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول عامة المفسرين، أن القرآن لم ينزل به أحد غير جبريل. القرآن لم ينزل به أحد غير جبريل. فإن أما الروايات التي فيها أن ملك نزل ومعه آخر آيتين من سورة البقرة أن ملك نزل أو ملائكة نزلوا في سورة الأنعام ونحو ذلك، هذه روايات. فهذه الروايات المقصود منها الإنزال ببيان فضلها، لا الإنزال بنفس السورة أو بنفس الآية. هذا هو التفسير الصحيح. فالقرآن كلام الله عز وجل، هو الذي تكلم به، لم يتكلم به جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فإن الله نسب القرآن إلى جبريل كما في سورة التكوير، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أو يقول إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله نسب القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالجواب أن هذه الإضافة إضافة بلاغ، إضافة أداء، لأنه لو كان إضافة الكلام إلى أحدهما لما صح إضافته إلى الآخر. لو كان الكلام لأحدهما ما يصح أن تضيفه إلى الآخر. ولنضرب الآن مثال، من الذي قال إنما الأعمال بالنيات؟ ها؟ أكيد متيقنون من هذه المسألة. كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الآن أنا أنسب هذا الكلام إلى موسى عليه السلام؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الذي قاله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالقائل للكلام يكون واحد، ما يصير يكون القائل اثنان إلا إذا قال في آن واحد واتفق على الكلام. أحيانا يحصل أن تتكلم مع صاحبك أنت تقول كلمة هو يقول نفس الكلمة فاتفقت مع الكلمة، وهذا لا يتصور بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول إن نسبة القول في الآيتين إنما هو نسبة البلاغ والأداء. بدليل، كمل الآية، يلا. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، إذن ما هو اللي قال الشعر من نفسه، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ما تخيل مثل الكهان، ها، تنزيل من رب العالمين. شوفوا كيف ما تقول شيء. طيب كمل آية التكوير، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. ها؟ وما هو بقول الشيطان الرجيم، فإن تذهبوا إن هو ذكر للعالم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربه. فأنت تدرك أنه إنما جاء لأجل أمانة، لأجل البلاغ، لأجل أنه يوصل فقط. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، بقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. هذه المسألة هي مسألة اعتقاد العلو لله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان يذعن وأن يقر بأن الله عز وجل علي على خلقه، ومن أسمائه سبحانه العلي، ومن أسمائه سبحانه العلي والأعلى، وهذا يدل على علو ذاته سبحانه وتعالى وعلو صفاته وعلو أسمائه سبحانه وتعالى وعلو قهره وقدرته سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون أنواع العلو كلها، وهي علو الذات هذا واحد، علو القدر والمنزلة والمكانة هذا الثانية، علو القوة والعزة هذه الثالثة، فنثبت هذه المعاني كلها. فالله عز وجل علي ذاته وعلي منزلة وعلي قوة وقدرة سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أنه سبحانه وصف نفسه بقوله وهو القاهر فوق عباده. إذن قهره جل في علاه هذا ثابت أنه قاهر وهو فوق عباده، فقهره فوق كل قهر عبد، وهو سبحانه بذاته فوق عباده، فوق الملائكة، فوق الإنس والجن، فوق المخلوقات. لماذا نقول الله العلي فوق المخلوقات؟ لأن المخلوقات وجدت بعده ها أن لم تكن، فلا يجوز أن يقال إن الله صار في المحدثات، لا يجوز أن يقال إن الله في المخلوقات. الله العلي قبل وجود المخلوقات، وهو سبحانه لما خلق المخلوقات صارت المخلوقات في حيز وفي مكان. فهل يمكن عقلا أو نقلا أن يعتقد أن المخلوقات صار في حيز فوق العلي تعالى الله عن ذلك علوا أو مساويا للعلي؟ لا يمكن. فلم يبقى إلا الثالثة، وهي أن الله عز وجل فوق المخلوقات. لذلك الله يذكر فوقيته على العرش، لذلك قال الشيخ ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لماذا يخص العرش؟ هو فوق المخلوقات، لماذا خص العرش؟ أولا لأن العرش هو سرير الملك. العرش إيش؟ سرير الملك. ثانيا أن العرش بالنسبة للمخلوقات كالقبة للمخلوقات، كالقبة للمخلوقات، والله فوق العرش، إذن هو فوق المخلوقات جل في علاه سبحانه وتعالى. يجب على الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد، لأنه إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد يصبح الخالق في المخلوقات أو يصبح الخالق غير موجود. فأنت لا بد أن تعتقد أن الله هو العلي. ولذلك موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن ربه في العلو، فماذا قال فرعون لهامان؟ يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه إيش؟ وإني لا أظنه كاذب. تأمل الآيات. فأول من أنكر علو الله بحسب علمنا هو فرعون. والعجيب من مثل الغزالي رحمه الله أبو حامد يقول أول من أثبت العلو لله هو فرعون. فرعون أنكر علو الله، فرعون أنكر علو الله. هذه الآية صريحة في أنه ينكر علو الله، لأنه قال وإني لا أظنه كاذبا، وفي الآية الثانية وإني لا أظنه من الكاذبين. ففرعون يكذب موسى في خبري عن الله بأنه فوق السماوات. والله سبحانه وتعالى حينما يذكر خلق السماوات والأرض يذكر علوه على خلقه. تأملوا المناسبة، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وجاءت في سبعة مواضع في سورة الأعراف موضع الأول، في سورة يونس الموضع الثاني، في سورة الإسراء الموضع الثالث الرابع أو في سورة الرعد، في سورة طه الموضع الرابع، وبعدين في سورة الفرقان الخامس، والسادسة في سورة السجدة، والسابعة في الحديد. سبعة مواضع، سبعة مواضع. تأمل المناسبة، لما الإنسان أو أي مخلوق يصنع شيء يدخل فيه، إنسان يصنع بيت ليكنه، لاحظوا الآن الحية تحفر جحرها لتدخل فيها، الطير تبني العش، ها لماذا؟ ها الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن خلقه السماوات والأرض لماذا يذكر علوه؟ حتى لا تظن أنت أنه محتاج إلى السماوات والأرض فصار فيها، فيذكر علوه سبحانه وتعالى. فهمت المناسبة؟ ولا ما هي واضحة؟ خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، لا تظن أنه خلق لتكنه أو تحويه، لا، هو سبحانه وتعالى فوق المخلوق. ثم حتى لا يظن ظان أنه لما صار فوق المخلوقات ربما يغيب عنه شيء، فقال سبحانه وتعالى في عدة مواضع كما في سورة الحديد يعلم ما في السماوات وما في الأرض، شوفوا كيف جمع بين العلو وبين العلم. لماذا ذكر العلو بعد الخلق؟ حتى لا يظن ظان حلوله في المخلوقات، وذكر علمه بعد علوه حتى لا يظن ظان أنه لما صار عليا صار عن الخلق قصيا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكثير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يدعو الخير، وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. هذه المسألة عظيمة، وهي أن نعتقد أن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه. كلمة مع في لغة العرب لا تلزم منها المخالطة والممازجة، وإذا أرادوا من كلمة مع المخالطة والممازجة فلا بد من النظر إلى ما قبلها وما بعدها حتى تدل على ذلك، وإلا فالأصل أن كلمة مع لمطلق الجمع. كلمة مع ليش؟ لمطلق الجمع. فأنت لما تقول جئت مع زيد، هل معناه صرت أنت وزيد شيء واحد؟ ها؟ بحيث لو رأكم الناس يظنونكم شخصا أو شخصين؟ ها؟ شخصين. لماذا؟ لأن هذه المعية ليست معية ممازجة، صح ولا لا؟ هذه المعية ليست معية ممازجة. أنت الآن تقول الله سبحانه وتعالى خلق آدم ومع خلقه لآدم فله مخلوقات أخرى، طيب لما تقول ومع خلقه لآدم له مخلوقات أخرى، هل يلزم من كلمة مع هنا أن المخلوقات الأخرى صارت هي عين آدم؟ سبحان الله. فلما نقول إن الله هو العلي وهو مع خلقه، لماذا يظنون أنه وهو معهم وهو معكم؟ لماذا يظنون أنه لما يقول معهم مع لابد أن يكون في المخلوقات؟ لا، هذا لا يلزم. ولذلك العرب تقول سرت والقمر معي، طيب القمر وين هو وين؟ مقصود بالمعية هنا مطلق الجمع، أنه ما في أحد إلا أنا أنظر القمر والقمر ها؟ ما أرى إلا القمر، هذا مقصوده. إذن معية الله عز وجل على خلقه هي معية عامة، وهذه المعية العامة ماذا تفيد؟ انتبه لهذه المسألة. المعية العامة اكتب تفيد الإحاطة والعلم والقدرة. المعية العامة تفيد الإحاطة والعلم والقدرة. وهناك معية خاصة، ومعيته الخاصة لأنبيائه ورسله والصالحين من عباده هي متضمنة لمعاني المعية العامة، ويضاف إليها المحبة والنصرة، ويضاف إليها المحبة والنصرة والتأييد. إذن لاحظوا الآن فرق بين المعية العامة والخاصة. لما قال الله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، طيب الله سبحانه وتعالى يسمع كلام فرعون أيضا، صح ولا لا؟ لكن كلام فرعون سماعه لكلام فرعون ليس معناه نصره وتأييده لفرعون، لكن سماعه لكلام موسى يعني نصره وتأييده. إذن معكما معية خاصة، معية ماذا؟ محبة، مودة، نصرة، تأييد، هذه المعية. أنت لما تسمع الملك أو الأمير يقول اذهب وأنا معك، ماذا معنى معك؟ يعني هو قاعد في ملكه وفي إمرته لا يخرج معك، ما معنى اذهب وأنا معك؟ أنا معك أي نصرة وتأييدا ومحبة لما تفعل، هذا معنى، ومحبة لما تقول. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون المعيتين معا، معية عامة والمعية الخاصة. المعية العامة جاءت في عدة مواضع، منها كما في سورة المجادلة في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذه المعية العامة. وقال أيضا في المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن المعية العامة لها مقتضيات، والمعية الخاصة لها مقتضيات، وكلا المعيتين لا يلزم منهما الحلول كما تقوله الجهمية. الجهمية الأوائل كانوا يقولون الله ليس في العلو، ينكرون العلو. طبعا مقصودهم من إنكار العلو إنكار الرسالات، لأنك إذا قلت أن الله ليس في العلو يلزم أحد أمرين لا ثالث لهما. ماذا يلزم؟ أحد أمرين: إما أن الله في المخلوقات فصار هو والمخلوقات شيء واحد، لأن ما يكون في المخلوق يصبح مخلوق، إذن ليس هناك أزلي أولي صمد، صار محتاجا للمخلوقات. وإما أنه ليس هناك إله أصلا، إذا قلت أن الله لا في داخل العالم ولا في خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، معناه لا يوجد إله. لكن لو قلت الله فوق المخلوقات، الله فوق العرش، الله على العرش، الله فوق عباده، كما نطق كما جاء في القرآن، تنطق بما جاء في القرآن، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فوق عباده، استوى على العرش، علي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، خلص. هنا يمايز الله عز وجل مخلوقاته جل في علاه، فهو ليس محتاجا للمخلوقات، لا إلى العرش ولا إلى ما دون العرش. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا ننتبه أن الشيخ شرع في بيان بعض صفات الأفعال، وصفات الأفعال هي الصفات التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى متى شاء، ويتصف بها وبضدها، فهو ينزل متى شاء ولا ينزل متى شاء، وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، ويكلم من شاء ولا يكلم من شاء سبحانه وتعالى. هذه صفات الأفعال. وصفات الأفعال يوصف الله بها وبضدها. أما الصفات الذاتية فالله يوصف بها ولا يوصف بضدها. فالله يوصف بالعلم ولا يوصف بالجهل، يوصف بالقدرة ولا يوصف بالعجز، يوصف بالعلم ولا يوصف بالنسيان والجهل. إذن الصفات الفعلية يوصف الله بها وبضدها، أما الصفات الذاتية لا يوصف الله بضدها. والعلو صفة ذات، واستواءه على العرش صفة فعل، فرق بين الأمرين. العلو صفة إيش؟ ذات، فهو العلي أزلا وأبدا. وأما الاستواء على العرش صفة فعل، لأنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض كما أخبرنا سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن: ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض. فهذه صفة فعل. وكذلك هنا أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القول الراجح في هذه المسألة أن الله ينزل ولا يقال إنه ليس على العرش، فهو سبحانه فوق العرش ويوصف بأنه ينزل، هو سبحانه فوق العرش ويوصف بأنه ينزل، ولا يلزم من نزوله خلو العرش، ولله المثل الأعلى. هذه الشمس مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يوصف بأن هذه الشمس، يوصف الآن بأنها في كبد السماء، لاحظنا، وبأنها في المغرب، وبأنها في العلو، وبأنها في المشرق، وهي مخلوقة من مخلوقات الله، موصوفة بالعلو وموصوفة بالشروق وبالغروب، وموصوفة بأنها في كبد السماء، ولا يلزم من ذلك التناقض. فإذا قلنا الله في العلو وفوق العرش وأنه ينزل، لا يلزم منه التناقض أبدا، لا يلزم منه التناقض أبدا، فهو سبحانه ينزل كيف شاء متى شاء. وتذكروا كلام الإمام إسحاق بن راهوية لجدنا الأمير بن طاهر رحمه الله، دخل الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي على الأمير بن طاهر، وكان الأمير قد وشى الواشون إليه أن الإمام إسحاق يقول بقول المشبهة عياذا بالله، فأراد أن يتأكد، فقال للإمام لما دخل عليه، قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل، فكيف ينزل؟ فقال له الإمام إسحاق: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. لماذا؟ لأن صفات الأفعال لا يمكن معرفة كيفياتها إلا إذا عرفنا الفاعلين. هذه مسألة لا بد أن تكون عندنا من المسلمات. مثلا لو أنا قلت لكم جاء، تفهمون معنى جاء ولا ما تعرفون؟ أكيد، لأنكم تعرفون العربية. ما معنى جاء؟ أتى. وبالإنجليزية كم؟ وبالفارسية آمد. ها، وبعد؟ إذا نعرف معنى جاء صح؟ طيب أسأله كيف جاء؟ يلا خبرني، من يعرفني كيف جاء؟ عبد الرحمن يقول ما أعرف. ليش ما تعرف؟ من الذي جاء؟ أخبرني من الذي جاء حتى أعرف وأعرفك كيف جاء. فخطأ أن تقول ماشيا. ليش خطأ؟ لأن أنا ما قلت لك من اللي جاء، قلت لك جاء. أنا قلت لك من اللي جاء، جاء الكهرباء طفى، بعدين جاءت الكهرباء، شو نقول؟ ها، شو نقول؟ الكهرباء اللي جاءت شو نقول؟ اشتغلت، جت ولا لا؟ طيب نقول اشتغلت، اشتغل الكهرباء وجاء الكهرباء. طيب ليش نقول جاء الكهرباء؟ كيف جاء؟ رجولة؟ لا طبعا، لكن له مجيء حقيقة. نعم له مجيء حقيقة. طيب أنا الآن لما أقول لكم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يلا قولوا لي شلون جاء جبريل؟ بالطيارة، صاروخ، بأجنحته، أفقيا، عموديا؟ ما نعرف، والله ما نعرف. طيب إذا كنا لا نعرف كيف مجيء جبريل، فكيف نعرف نزول الرب سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. فكلام الإمام إسحاق كلام دقيق، إسحاق بن راهوية الحنظلي صاحب الإمام أحمد، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزول. أنا لا أعرف كيف ذات الله، ليس كمثله شيء، أي ليس، ها، فسر الله، ليس كذاته شيء. إذا كان ليس كذاته شيء لا يمكن القياس عليه، إذا لا يمكن نعرف كيف جاء. نعرف معنى جاء، نعم، كيف جاء ما نعرف. نعرف معنى ينزل، نعم نعرف معنى ينزل، كيف ينزل لا نعرف. خلاص انتهت الإشكالية. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد في الفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه المسألة هي مسألة إثبات صفات الأفعال، ومنها المجيء والإتيان، وهذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولا يجوز أن تقول وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، هذا تأويل، غير مقبول، خصوصا أنه قد جاء في آيات أخرى هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. إذن فرق بين الله وبين أمر الله، أمر الله العذاب، أما جاء ربك هنا للفصل بين القضاء، للفصل بين العباد والحكم بين العباد. فإذا قال القائل الله لا يجيء، إذا كان الله لا يجيء فمن الذي يفصل بين العباد؟ تأملوا قول هؤلاء المعتزلة الأشرار، يقولون الله لا يتكلم، الله لا يجيء، الله لا ليس في العلو، إذن من الذي يفصل بين العباد؟ من الذي يتكلم؟ إذا كان الله ليس في العلو، إذن أين هو؟ ليس له وجود. هذه مسائل تدلك على أن هؤلاء أرادوا إفساد عقيدة المسلمين بهذه العبارات التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فننطق بالقرآن، ننطق بالقرآن، نقول وجاء ربك، نقول نعتقد بأن الله يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. نعم. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. هذه المسألة أيضا عظيمة، وهي من مسائل اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا ولا يزال فعالا. لا ينبغي أن يعتقد مسلم أن الله كان ولم يكن له فعل، فالله فعال أبدا، وفعال أزلا، وفعال إلى ما لا نهاية، وهو فعال من غير بداية. فالله سبحانه ليس كالمخلوق، المخلوق يولد وليس له فعل، ثم شيئا فشيئا إيش تكون له الأفعال، تكون له الصفات. لا، الله جل في علاه موصوف بأنه فعال أزلا وأبدا، وفعال لما يريد متعلق، لما قال لما يريد متعلق بإيش؟ بالأفعال، متعلق بالأفعال. فالصفات الفعلية متعلقة بالإرادة، الصفات الفعلية متعلقة بالإرادة الكونية، أما الصفات الأزلية فلا تعلق لها بالإرادة البتة. نعم. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ هذه أيضا من المسائل الاعتقاد المتعلقة بالربوبية، أن نعتقد أن إرادته تعالى منقسمة إلى نوعين، إرادة الله تعالى نوعان، إرادة الله تعالى نوعان. الإرادة الكونية يقع بها مراده، إذن لا خلف فيها، الإرادة الكونية لا خلف فيها، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله له سبحانه وتعالى، وهي التي بمعنى المشيئة. إذن المشيئة لا تأتي في القرآن إلا بمعنى الإرادة الكونية، المشيئة ما تقسمها، واضح هذا ولا لا؟ القضاء تقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. الإرادة تقسم إلى قسمين، إرادة شرعية إرادة كونية، واضح هذا ولا لا؟ أما المشيئة ما تقسمها، المشيئة لا تقسم، لأن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية فقط. كل ما تسمع كلمة شاء ويشاء فتذكر أن المعنى الإرادة الكونية، ولهذا هنا قال الشيخ وهي التي بمعنى المشيئة، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فلو شاء الله أن يجبرهم على الإيمان لأجبرهم على الإيمان ولما حصل القتال بينهم وبين المسلمين، لكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية، الله كونا أراد أن لا يجبر العبادة على الإيمان، فأراد هذا العبد الكفر فما أجبره فتركه، وأغواه بما زينه لنفسه وعمله. أما الإرادة الكونية هذه التي هي يعني تعرفها بأيش؟ تعرفها بأمرين: الأول أنها لا بد أن تقع، الثاني أنها ليست لا تلزم أن تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى. إذن كيف نعرف الإرادة الكونية؟ بأمرين: أنها لا بد أن تقع، والثانية أنها لا تلزم المحبة. يمكن تكون محبوبة لله، يمكن لا تكون محبوبة لله، تنظر إليها بعين الشرع. أما الشرعية قال الشيخ: لا يلزم بها وقوع المراد، هذا واحد حط عليه رقم واحد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، هذا رقم اثنين. معنى هذا الكلام أن الله شرعا لا يأمر إلا بما يحب، فلا يقول آمنوا إلا لأنه يحب الإيمان، ولا يقول أقيموا الصلاة إلا لأنه يحب الصلاة، ولا يقول آتوا الزكاة إلا لأنه يحب. إذن كل أمر شرعي فهو محبوب لله عز وجل، الفرض منه ها والنفل. طيب هل المباح محبوب لله عز وجل أو لا؟ أجيبه: المباح هل محبوب لله عز وجل أو لا؟ لا يتعلق بها المحبة. لماذا؟ لأنه ليس مأمورا، المأمور ما هو فرض أو مندوب، أما المباح مباح لا يتعلق به محبة، لا تتعلق المحبة محبة الله بالمباحات. هذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. ويجب علينا أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى كل ما قضاه في الكون وكل ما تعبد العبادة به فذلك جار على وفق، بفتح الواو، على إيش؟ وفق، مو وفق، حنا نقرأها وفق أو نسمعها وفق، هذا غلط، الصواب لغة وفق، على وفق حكمته جل وعلا. فما شيء في الكون موجود أو يعدم أو يوجد إلا وفق الحكمة، وما أمر الله بشيء شرعا ولا نهى عن شيء شرعا إلا على وفق الحكمة، سواء أدركنا الحكمة أو ما أدركناها. فكل ما ترى مخلوق لا بد أن تدرك أن هذا المخلوق ها لحكمة، كلما ترى أمر من الله أو نهي من الله لا بد أن تدرك أن ذلك لحكمة، أنت علمتها ما علمتها هذا شيء آخر. إذن الأمر الكوني لحكمة، الأمر الشرعي لحكمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. لو قال لنا قال: ما الحكمة من إيجاد إبليس؟ نقول: الحكمة من إيجاد إبليس هو إيجاد الفرق، التفرقة بين المؤمنين الصادقين وبين المدعين للإيمان، هذه كافية، كافية في بيان الحكمة، هذه كافية. ما الحكمة في خلق الله عز وجل جهنم؟ الحكمة لتعذيب الكافرين. إذا يمكن أن نعلم الحكمة، يمكن أن لا نعلم، لكن لا بد أن ندرك أن الله هو أحكم الحاكمين، وأن الله سبحانه ليس أحد الأحكم منه، حتى نجري الأمور المتعلقة بالكون والأمور المتعلقة بالشرع على وفق وسنن الحكمة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأما من نفوا الحكمة والتعليل كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب التدمرية، فهذا طريقة الزائغين، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم طريقتهم. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه أيضا من المسائل إثبات صفات الأفعال الواردة في الكتاب والسنة لله عز وجل. نؤمن نقر وندعم بأن الله تبارك وتعالى يحب، وما هو عكس المحبة؟ البغض والكره. طيب، ويرضى، ما هو عكس الرضا؟ السخط. إذن الله سبحانه وتعالى يحب ويكره، ويحب ويغضب، وهو سبحانه يرضى ويغضب ويرضى ويسخط. إذن نثبت هذه الصفات كلها لله سبحانه وتعالى، هذه صفات الأفعال. وحبه، حب الله سبحانه وتعالى، إنما هي للأمور الفاضلة الشرعية ولمن اتصف بهذه الصفات الشرعية. وحب الله وبغض الله عز وجل إنما هي لما هو مخالف للشرع أو لمن اتصف بما هو مخالف للشرع. ولهذا الله جل وعلا يحب شرعه، يحب الإسلام، يحب الإسلام، يحب ما شرعه ويحب الإسلام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. لماذا؟ لأنه لا يرضى الكفر، هو يرضى الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو سبحانه وتعالى يحب من اتصف بالإسلام ويحب من اتصف بالإيمان، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الله يحب، نعم الله يحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إذن يحبهم. ولا يأتي أحد يقول: كيف الله يحب؟ ما نعلم كيف الله يحب. نعرف معنى المحبة؟ نعم. كيف؟ لا نعم. والله يحب الصابرين، والله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن هذه نثبتها كما جاءت في كتاب الله عز وجل، هذه الآيات وهذه الصفات نثبتها كلها. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى، ورضاه متعلق بشرعه، فكل ما شرعه فهو مرضي عند الله عز وجل، سواء كان ما أمر به قولا أو فعلا. ومن قال بما هو مرضي عند الله وعمل ما هو مرضي عند الله يصل إلى مرضاة الله عز وجل. ولهذا قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لماذا يرضى الشكر منا؟ لأن الشكر محبوب لله عز وجل، مرضي عند الله عز وجل. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. لماذا كره الله انبعاثهم؟ لأنهم كانوا على النفاق. إذن الله جل وعلا يكره ويرضى، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا وصف الصحابة بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم، الغضب أيضا من صفات الأفعال، فنحن نثبت ونقر ونذعن أن الله سبحانه وتعالى يغضب لا كأحد من الورى. وليس الغضب ما يتصوره بعض الناس من أنه غليان الدم، طيب هذا في المخلوق. أما الغضب عند الله سبحانه وتعالى فهو يليق به جل في علاه، لكنه سبحانه يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين. ولذلك الله أخبر في آيات قال: وغضب الله عليهم، وأخبر عن اليهود أنه سبحانه وتعالى غضب عليهم، ولذلك سمي المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، مغضوب عليهم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يرتد بعد الإيمان يغضب الله عليه، لذلك قال: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه من صفات الذات، فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأن له وجها، وأن هذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الوجه لله عز وجل ويقولون أنه صفة من صفات الذات، صفة من صفات إيش؟ الذات، فيثبتون الذات ويثبتون الوجه. وأخطأ من ظن أن المقصود بالوجه هو الذات عينه، لا، الوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة من صفات ذاته تبارك وتعالى. الوجه معلوم عند العرب، فكل شيء له وجه بحسبه، ولكن كيف وجهه لا نعلم. مثل ما نقول وجه الدار، وجه الكتاب، نقول وجه الأرض، وجه الإنسان، وجه الملك، وجه السماء، لكن كل شيء وجه نفهم معنى الوجه، كيف هذا الوجه لا نعلم. لماذا لا نعلم؟ لأنه بحسب المضاف إليه. كيف نعلم الوجه؟ لا يمكن العلم بالوجه إلا إذا علمنا المضاف إليه. طيب هل نعلم ذات الله؟ لا، إذن لا نعلم كيف وجه الله. لماذا لا نعلم كيف وجه الله؟ لأننا لا نعلم كيف ذات الله، ليس كمثله شيء، إذن ليس كوجهه شيء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا ذو جاء على صفة الرفع، صفة الوجه، فالوجه موصوف بالجلال والإكرام. ولهذا قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فذي وجهه بالجلال والإكرام. فعلمنا أنه معنى غير الذات، معنى ليس عين الذات. لا ينبغي الإنسان يعتقد أن الوجه هو الذات، لا، الوجه صفة من صفات ذات ربنا تبارك وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوجه صفة ذاتية. وأما في آخر آية الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لماذا قال ذي بالجر بالخفض؟ لأن هنا الجلال والإكرام صفة للرب. تبارك اسم ربك، ربي مخفوض الاسم، فذي الجلال والإكرام صفة للرب، وهنا ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. فلما وصف الوجه بالجلال والإكرام ووصف ذاته بالجلال والإكرام، علمنا أن ذاته موصوفة بالجلال والإكرام، ووجهه سبحانه وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعتقد لأن الله سبحانه وتعالى له يدين كريمتين، لأن الله سبحانه وتعالى له يدان كريمتان عظيمتان. لو قال قائل: من نص على أن الله له يدان؟ لماذا لا يكون أكثر، خصوصا أنه جاء الجمع أيضا؟ نقول: لأن المثنى في لغة العرب نص في العددية. المثنى إيش؟ نص في العددية. هنا قال: بل يداه، هذا نص، بل يداه مبسوطتان، وجاء الخبر على التثنية تأكيد للتثنية، وجاء الخبر على التثنية تأكيد للتثنية. يداه مبسوطتان، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أيضا مثنى، أيضا مثنى. ويد الله مفرد، يد الله، يد الله فوق أيديه، هذا مفرد، المفرد لإثبات الجنس، والمثنى نص في العددية، والجمع للتعظيم. الجمع لأي شيء؟ للتعظيم. مرة ثانية: ما جاء جمعا فهو للتعظيم، ما جاء مثنى نص في العددية، وما جاء مفردا فهو لإثبات جنس الصفة، أنه موصوف بأن له يد سبحانه وتعالى. كيف يده لا نعلم، لا نعلم، لكنها موصوفة بالبسط، موصوفة بالإنفاق، موصوفة بأن الله سبحانه يطوي يمينه، وله سبحانه وتعالى يمين، وكلتا يدي ربنا يمين، كما قال موسى، كما قال آدم عليه السلام: وكلتا يدي ربي يمين. وما جاء في صحيح مسلم في لفظة أنه قال والأخرى بشماله، فهذه اللفظة الله تعالى أعلم أنها شاذة. الصواب أن كلتا يدي ربنا عز وجل موصوفتان باليمن، موصوفتان باليمن، ومعنى اليمن البركة. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقتين، لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأتمى أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نؤمن بأن الله تعالى له عينان اثنتان حقيقيتان. قد يقول قائل من أين أتيتم بهذا النص أن الله له عينان؟ أولا نقول هذا مستفاد من منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور. الأعور عند العرب من له عينان أحدهما معيبة. الأعور عند العرب من له عينان أحدهما معيبة. وهنا قال وإن ربكم ليس بأعور، إذن معناه له عينان. ولذلك قال الشيخ وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. الذي حكى هذا الإجماع هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. الذي حكى هذا الإجماع من؟ هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، هو الذي حكى هذا الإجماع في كتابه مقالات الإسلاميين، وكذلك في كتابه الآخر الإبانة. الإبانة عن أصول الديانة، أحسنت. ولا أدري هل ذكره في اللمع أو لا، لكن في الإبانة منصوص حكاية الإجماع. وأيضا هذه الآية واصنع الفلك بأعيننا جمع، فنقول الجمع للتعظيم. الجمع ليش؟ للتعظيم. طيب والمفرد ولتصنع على عيني، ها، لإثبات صفة الجنس وهو أن الله له عين. وأما إن ربكم ليس بأعور هذا نص في العددية. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه المسألة أيضا عظيمة، بأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى وإن كنا نؤمن ونقر بأنه سبحانه يرى وأن له وجه وأنه سبحانه يكشف الحجاب عن نفسه ويراه المؤمنون في الجنة وفي عرصات القيامة، لكنهم لا يحيطون به. هذا معنى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار. من أين علمنا أن معنى الإدراك الإحاطة؟ من أين علمنا أن معنى الإدراك الإحاطة؟ من قصة موسى مع فرعون. فإن فرعون لما لحق ببني إسرائيل وسار موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل، ساروا إلى أن وصلوا إلى البحر، صار أمامهم البحر، ثم رأوا فرعون وجنوده فقالوا إنا لمدركون. هذا نص القرآن، قالوا إنا لمدركون. لو كان المقصود إنا لمدركون يعني ننشاف، طيب هم شافوهم أصلا. إذن ما معنى إنا لمدركون؟ أي إنا لمحاطون. معنى إنا لمدركون إيش؟ إنا لمحاطون، إنا لمحاطون. فماذا قال موسى؟ كلا، أي لا يحيط بنا فرعون، إن معي ربي سيهدي، سيهدي. إذن نفى الإحاطة، نفى الإحاطة. إذن معنى لا تدرك الأبصار نفي الإحاطة. ولهذا جاء نصا في قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. هذا منصوص القرآن، ولا يحيطون به علما. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بالأبصار أينما تقلبت، صارت خائنة أو ظاهرة، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذه الرؤية من غير إحاطة، هي رؤية بصرية حقيقية لكنها من غير إحاطة، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد أخت الصاد، إلى ربها ناظرة، الضاد أخت الطاء من النظر، فهي اكتسبت النظارة لكونها نظرت إلى الله عز وجل، إلى ربها ناظرة. ولا يصح أن يقال إلى ثواب ربها ناظرة، هذا تأويل. ومما يؤكد أن المقصود إلى ربها ناظرة قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا إعياء. لا بد في التوحيد من إثبات صفات الكمال ونفي النقائص عن ذي الجلال والإكرام، لا بد من هذا. فكما أثبتنا ما جاء في كتاب الله عز وجل من الصفات وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك ننفي ما نفاه الله عز وجل أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن ننتبه. طيب، ما لم يثبته الله ولم ينفي إلا ماذا نفعل؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في تقريب التدمرية، لكن خلاصة الكلام أن نقول: يجب أن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله عز وجل، هذا لا بد من اعتقاد. فمثلا نقول: إن الله لا مثل له. من أين أخذنا؟ ليس كمثله شيء، أي لا مثل له، أي لا مثل، أي لا شبيه له، لا مثل له، أي لا شبيه له. من أين أخذنا؟ من ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير. ولا تأخذه سنة ولا نوم. لكن في النفي لما تقول لا مثل له، لا سنة، لا تأخذه سنة، لا تأخذه النوم، لا يظلم، لا يعجز، لا يتعب، ليس المقصود هو مجرد النفي، لأن مجرد النفي ليس كمال، لأن مجرد النفي ليس كمال. الكمال في نفي النقائص وإثبات كمال الضد. مرة ثانية، الكمال نفي النقائص وإثبات كمال الضد. مثلا الآن لما أنت تقرأ هذه المسألة: ليس كمثله شيء، أي لا مثيل له، ما هو كمال الضد؟ أحديته، صمديته، فردانيته. لما تقرأ: لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو كمال الضد؟ قيوميته، حياته العظيمة. لما تقرأ: لا يظلم ربك أحدا، عدله، كمال عدله سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. لا يلحقه تعب ولا إعياء، لكمال قوته، ما مسنا من لغوب. إذن لا بد في النفي أن نعتقد، أن ننفي ما نفاه الله ورسوله مع اعتقاد إثبات كمال الضد. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما: التمثيل، أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف، أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. إذن لا بد في باب الأسماء والصفات من أمرين. في باب التوحيد الألوهية لا بد من أمرين: الإخلاص والمتابعة، صح ولا لا؟ طيب في باب الأسماء والصفات لا بد من أمرين، ما هما؟ إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. لكن في الإثبات نحذر من محذورين عظيمين، ما هما؟ قال الشيخ: التمثيل والتكييف. يعني نثبت لكن بعيدا عن التمثيل وبعيدا عن التكييف، لأن قوما غلوا في الإثبات فمثلوا، كالهشامية مثلا، وينسب التمثيل أيضا إلى الكرامية، وقوم غلوا في النفي فعطلوا، مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما عدا الصفات السبع. إذن لاحظوا الآن أننا في الإثبات لا بد أن نبتعد عن جرثومتين عظيمتين، عن أمرين عظيمين، أحدهما التمثيل والآخر التكييف. طيب ما معنى التمثيل؟ هنا الشيخ قال التمثيل ولم يقل التشبيه، لأن التمثيل نص القرآن، والأولى في باب والواجب في باب الاعتقاد امتثال نصوص القرآن وامتثال نصوص السنة. هل في القرآن نفي التشبيه ولا نفي التمثيل؟ إذن نمتثل ونأتي بلفظ القرآن، نقول نحذر من التمثيل. طيب وهل تعتقدون التشبيه؟ قطعا لا نعتقد التشبيه، قطعا لا نعتقد التشبيه، ولا يجوز اعتقاد التشبيه، واعتقاد التشبيه كفر، كما مر معنا الشيخ قال: وأن من يقول بأن الله في كل مكان كاعتقاد الحلولية فهو كافر. لماذا؟ لأن فيه تشبيه، تشبيه أن الله مثل الهواء في كل مكان عياذا بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا نقول ما هو التمثيل؟ أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوق الفلاني أو كصفات المخلوق الفلاني، مثل اعتقاد اليهود أن الله مثل البشر، أو مثل اعتقاد النصارى أن الله مثل عيسى. والآن اعتقد التشبيه ولا لا؟ هذا كفر، هذا كفر. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أما التكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، لا يمثله بأحد من المخلوقات، ولكن يقول إن كما تقوله الهشامية عياذا بالله إن طوله كعرضه. طيب منين جبتم هذا الكلام؟ طوله كعرضه منين جبتم؟ قال: طوله كعرضه 40 ذراعا من ذراع نفسي، هذا تشبيه، لكن تشبيه من غير تحديد تمثيلي. إذن لاحظوا الآن عندنا التكييف هو أن تجعل للصفة كيفية في الذهن غير موجود في الواقع. أما إذا جعلت للصفة كيفية معينة في الواقع مشابهة للمحدثات فهذا هو التمثيل، والواجب الحذر من التمثيل والتكييف. أما نفي التمثيل فهو يقتضي، لاحظ الآن، نفي التمثيل يقتضي نفي التشبيه، ليس كمثل شيء لا نشبه الله به. طيب نفي التكييف من أين أتينا بها؟ قد يقول قائل: أليس لصفات الله كيف؟ أليس لذات الله كيف؟ نقول: بلى، ولكن لا نعلم. ما دمنا لا نعلم فلا نخوض فيه، نقف عند هذا الحد كما قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فلو جاءنا إنسان وقال: أنتم تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر؟ نقول: نعم. وأنه سميع بصير؟ نقول: نعم. وأنه فوق العرش؟ نقول: نعم. فإن قال: كيف ذاته؟ نقول: لا نعلم. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو قال لنا: أنتم تقولون أن الله فوق العرش استوى، كيف استوى؟ نقول: لا نعلم، لا نعلم كيف استوى. لو قال لنا تقولون أن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، كيف يجيء؟ يقول لا نعلم. إذا لاحظوا الآن نثبت الصفات لله عز وجل وأن لها كيفيات معينة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قطعا وجه الله عز وجل موصوف بالجلال والإكرام وله كيفية معينة هو يعلمها، نحن لا نعلم. إذا لا بد أن نعتقد أن صفات الله لها كيفيات هو يعلمها، نحن لا نعلم، فنقف. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم. انتبهوا لهذه الكلمة العظيمة، الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأننا لا نعلم، ما جاءنا الخبر. والخوض في الغيب تخرص لا يجوز ومحر، افتراء على الله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أكبر من الكفر، القول على الله بلا علم أكبر من الكفر والشرك، القول على الله بلا علم، لا سيما فيما يتعلق بذاته العلية. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف. نعم. قال رحمه الله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه هو خبر أخبر الله به عن نفسه، هو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. نعم، لا بد أن نسير على طريقة القرآن والسنة وفهم سلف الأمة، ونثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله. لو قال لنا قائل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يعني ينزل جبريل مثلا، طيب ليش يقول ربنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا للخلق ولا ليعمي على الخلق؟ حاشا وكلا، هو هاد للخلق. فلو أراد أن المقصود ينزل ربنا يعني ينزل أمر ربنا، ليش ما قال ينزل أمر ربنا؟ إذن لابد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاد للخلق وهو أفصح الخلق، فما يجي أحد يستدرك عليه، هو أنصح الخلق. ما يجي أحد يقول لا ما أراد كذا أراد كذا، لا، أنت من حتى تحجر على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أو ما لم يريد؟ وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصدق والبيان. ما يجي أحد يقول والله ما أراد الله كذا، يقول ثم استوى على العرش، يعني استولى على العرش. إذا كان استولى على العرش لماذا قال استوى؟ لماذا لم يقل استولى؟ في 7 مواضع ولا موضع قال استولى. في أي لغة استوى يعني استولى؟ في لغتكم. طيب هل نترك كلام الله ورسوله لأجل لغتكم؟ هل نترك كلام السلف لأجلكم؟ لا. نعم. قال رحمه الله: فصل. كل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات جاء الإثبات مفصلا وجاء النفي مجملا. لماذا جاء الإثبات مفصلا؟ لأن المقصود من إرسال الرسل تعريف العباد بربهم لكي يعرفوا ربهم. ولماذا جاء النفي مجملا؟ لأن النفي المجمل أدعى للكمال وأقرب، لأن النفي المجمل أقرب للكمال، ولأن المقصود ليس هو النفي، المقصود هو إثبات كمال الضد. ولذلك لا ترى في القرآن نفي المفصل إلا في حدود ضيقة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في القواعد المثلى من كلام الشيخ. نعم. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. المحرفون والمعطلون، يكفيك أن تدرك ضلالهم اختلافهم فيما بينهم، فمنهم من ينفي كل الصفات، ومنهم من ينفي بعض الصفات، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي الأمر والنهي والخبر. وهنا تدرك أن هؤلاء ليس مقصودهم الإذعان لله ورسوله، لأنه لو كان مقصودهم الإذعان لله ورسوله لكان الواجب قبول كل ما جاء عن الله ورسوله إثباتا ونفيا، والميزان في ذلك القرآن والسنة، وليس الميزان في ذلك العقل. الميزان في الإثبات والنفي القرآن والسنة، وليس الميزان في ذلك الوجد والذوق. الميزان في ذلك القرآن والسنة، وليس الميزان في ذلك المنطق والفلسفة. نعم. ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة رسول نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم ويجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا. وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. يجب علينا إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرهما، ولكن أي الظاهر؟ ليس الظاهر الذي يفهمه المعطلة والمشبهة، وإنما الظاهر الذي فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولا بد أن ندرك أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين الكتاب، ولا تناقض بين السنة، ولا تناقض بين الكتاب والسنة، لأن كلا من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما يجي إنسان يقول: طيب هني قال بل يداه مبسوطتان، هني قال أيدينا، هني قال يد الله، هذا تناقض. لا، هذا مو تناقض، أنت ما تفهم، اتهم عقلك لا تتهم القرآن. ينبغي على الإنسان إذا وجد شيئا من التناقض مباشرة أن يتهم نفسه، مو يتهم القرآن، ما يتهم كلام الله. لو كان يعرف لله قدره هل يتهم كلام الله؟ نضرب لكم مثال: أمير من الأمراء أو ملك من الملوك لو تكلم بكلام أنت فهمت أن أول الكلام وآخر تناقض، تقول هذا متناقض ولا تقول لا والله أنا الظاهر ما فهمت؟ طيب لماذا مع ملوك الدنيا تلوم نفسك ومع ملك الملوك تلوم كلامه؟ سبحان الله، تناقض عجيب. يجب على الإنسان أن يتهم رأيه، يتهم عقله، يتهم ذوقه، يتهم وجده، يتهم عرفه، يتهم قلة فهمه، كما قال الشيخ: من توهم التناقض في كتاب الله وفي سنة رسوله أو بينهما فذلك إما لقلة علمه. وهذا أكثر الناس سبب وجود التناقض عندهم لقلة العلم لا سيما بالسنة، أو لقصور الفهم وهذا أقل، أو تقصيره في التدبر وهذا أقل من الأقل. أكثر سبب ضلال الناس هو قصورهم في العلم، فأهل البدع لا علم عندهم بالسنة ولا علم عندهم بتفسير السلف، فسرون القرآن بأهوائهم وآرائهم وأذواقهم وأوجادهم وأعرافهم، فإذا فسر القرآن بعرفهم أو بذوقهم أو بآرائهم أو بمنطقهم حصل الضلال المبين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.